الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أين مفعول به؟ الهاء. أحسنت، الهاء في حملناه. ما نوعه؟ ضمير متصل أم منفصل؟ أحسنت، ضمير متصل. ما مثال الضمير المنفصل الواقع مفعولا به من القرآن؟ إياك نعبد. إياك نعبد، أحسنت، بارك الله فيك. خلق الله السماوات والأرض، ما إعراب السماوات؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت، بارك الله فيك. وكلم الله موسى تكليما، ماذا تقول في إعراب تكليما؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. أحسنتم، بارك الله فيكم. مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح، الظاهر آخره. جلست قعودا، ما نوع المصدر هنا؟ هل هو لفظي أو معنوي؟ معنوي، أحسنت. لكن ليس تكرارا. نعم، أحسنت، لأنه بمعنى الفعل لا بلفظه. أحسنتم. جلست جلوسا، هذا لفظي أو معنوي؟ لفظي. أحسنتم. طيب، نريد مثالا على مصدر معنوي غير ما سبق. بسط الكتاب كله، أين المصدر كله؟ توكيد. وقفت قياما. وقفت قياما، أحسنت، وقفت قياما، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، السلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد النوب المزملي رحمه الله: باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في، فزمنيا ومكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى، اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أبدا وأمدا. بعد تعمل الفكرة، الفكرة سنة النجاحة. أما المكاني مثاله التراث، أمام قدام وخلف وورا، وفوق تحت عند سماع حذاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. تلقاء ثم بفتح الثاء، تلقاء ثم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الظرف، ويقال له المفعول فيه. يقال له المفعول فيه. قال: الظرف منصوب، هذا حكمه أنه منصوب، على إضمار في وزمني ومكاني يفي. فالظرف زمان أو مكان على معنى في. الظرف زمان أو مكان على معنى في. مثلا إذا قلت: صمت يوم الخميس، أي في يوم الخميس. ولا تخزنا يوم القيامة، أي في يوم القيامة. لكن وأنذرهم يوم الآزفة، المعنى هنا ليس أنذرهم في يوم الآزفة، بل معنى أن يوم الآزفة منذر، فلا تعربه هنا ظرفا، فلا تعربه هنا ظرفا. يوم هنا مفعول به، فهو منذر، أنذرهم يوم الآزفة. مثلا إذا قلت: فضل الله يوم الجمعة، فضل الله يوم الجمعة. يوم هنا هل هو ظرف أو مفعول به؟ ظرف. هنا ظرف، يعني فضل الله في يوم الجمعة، هل هذا المعنى؟ لا، مفعول به. أحسنت، مفعول به، أحسنت. كما قال لك: الظرف منصوب على إضمار في، الظرف على معنى في. فهنا يوم ليس ظرفا، لأن التفضيل لم يحصل في يوم الجمعة، بل وقع التفضيل على يوم الجمعة. إذا ما إعرابه؟ مفعول به منصوب. أحسنتم، نعم، مفعول به، أحسنتم. قال: أما الزماني فنحو ما ترى، اليوم، ولا تخزنا يوم القيامة. يوم ظرف زمان، اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والليلة ثم سحر، السحر آخر الليل قبيل الفجر. وغدوة وبكرة كلاهما بمعنى أول النهار. ثم غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. غدا ظرف زمان منصوب، حينا ووقتا أبدا مثلا خالدين فيها أبدا، وأمدا وعتمة، العتمة بفتح التاء سكنها هنا في البيت للوزن لكنها بالفتح، وهي اسم لثلث الليل الأول بعد غياب الشفق، مساء أو صباحا فاستعمل فكرة النجاح. ثم المكاني مثاله ذكرى أمام، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهر وآخره، قدام وخلف وورا وراء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظرف مكان منصوب، وفوق أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، فوق ظرف مكان منصوب، تحت تجري تحتها الأنهار، تحت ظرف مكان منصوب، عند فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند ظرف مكان منصوب، مع والله مع الصابرين، مع ظرف مكان منصوب. وسكون العين كما تراه في البيت لغة قليلة في مع بفتحها، يقال مع ومع، والأكثر الفتح، والإسكان لغة قليلة. وفوق تحت عندما إزاء تلقاء ثم، وهنا حذاء ثم مثلا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا، ثم ظرف مكان منصوب. وهنا إن ها هنا قاعدون، هنا ظرف مكان منصوب. هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. حنا. نعم شيخنا. عندي سؤال. تفضل شيخنا. وياكم. تفضل شيخ محمد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، نعم. لماذا هنا ثبات بالكسر وليس بالفتح؟ نعم أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الدرس القادم في الحال، ثبات حال. المفرد ثبة، وجمع بألف وتاء مزيدتين، جمع بألف وتاء مزيدتين، فهو حال منصوبة، وعلامة نصبها الكسرة. لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم. نعم بارك الله فيكم. مثل خلق الله السماوات، السماوات مفعول بمنصوب، وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.